السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فلازلنا مع سلسلة أصول الوصول إلى الله من خلال القرآن وقواعد السير إلى الله من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. ودرس النهاردة يا إخواننا درس يعني يعد درس محوري جدا في هذه السلسلة، إن لم يكن أهم درس بالنسبة لنا في هذه السلسلة. شعرنا النهاردة ابدأ من جديد، ابدأ من جديد. عارفين لما الكمبيوتر، عارفين لما الكمبيوتر بيهنج بنعمل إيه؟ لما بيهنج بنعمل إيه؟ بنعمل ريستارت. لما الكمبيوتر بيهنج يا اخوانا بنعمل ريستارت. كثير مننا محتاج يعمل ريستارت، بل معظمنا، بل يعني لا يعني مش هبقى بزعم كذب لو قلت ان كلنا محتاجين ان احنا نعمل ريستارت يا اخوانا. عايزين نبدا من جديد. درس النهارده باذن الله كيف تبني نفسك، ازاي تتطور. درس النهارده ثوره تصحيح، ثوره تصحيح. ناس بدات غلط فبقت بتمشي غلط، ازاي تصحح. درس النهارده برنامج عمل، منهج عمل ليك، خطة عمل ليك. معظم الملتزمين تلاقيهم تايهين. ليه؟ يقولك انا مش عارف اعمل ايه. هو عايز حد يرتب له دماغه، حد يفهمه يعمل ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه، يمشي صح ازاي. درس النهاردة خطة، خطة للملتزم الجديد والقديم، كله هيبدأ من جديد. انا عايزك النهاردة تعرف انك سواء جديد او سواء ملتزم من زمان ولكن بدأت بداية سليمة، هنمشي على القواعد دي يا اخوانا. وهيبقى درس النهاردة عبارة عن قواعد بترتب لنا دماغنا بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني ممكن يوفر من عمرك كتير جدا. والله يا اخوانا الدرس ده خلاصة خبرة، يعني خبرة سنين، والواحد كل كلمة بيقولها كانت مشكلة في حياته عطلته وما هوش عايز اللي بعده يعطل زي ما هو عطل. يعني السلسلة دي زي ما قلنا السلسلة دي على بعضها سلسلة صناعة بطل، ازاي يطلع بطل، عايز يوصل لربنا وفاهم ازاي يوصل لربنا سبحانه وتعالى. انا عايزك تفترض انك اول مرة تدخل جامعة النهاردة، انك اول يوم تاخد قرار الالتزام، واول يوم تاخد قرار الالتزام هو النهاردة، وعايز تقول اتطور ازاي، ارتقي ازاي، اتبنى ازاي. انما يا اخوانا اللي مش هيعمل الكلام اللي اقول عليه النهاردة ده صراحة يخرج بره ويشوف الملتزمين اللي بقالهم 10 سنين و15 سنة، يشوف احوالهم بقت ايه الوقتي ووصلوا لايه الوقتي، ولما يشوف اللي هم وصلوا له ساعتها يعرف كويس جدا ان اللي فاكر الدين قهوة هو كان قاعد على القهوة قبل الالتزام، لما التزم نفسه ما قدرتش تسيبه ما قدرتش تقعده على القهوة القديمة، خلت له الدين قهوة تانية بقى على مزاجه ماشي بدماغه. اللي فاكر الدين قهوة هيوصل للي 90% من الملتزمين للأسف وصلوا لوقتي، خلاص بقوا أهل دنيا. الفرق بينه وبين الملتزم غير الملتزم دقن مربيها، الفرق بينها وبين غير الملتزم من قبل بساه، هو ده بقى حال كثير من الملتزمين القدامى. ليه؟ لأنه من أولها مشاه بدماغه، مش ماشي بخطوات ثابتة وواضحة في الطريق لله سبحانه وتعالى. يعني قهوة ملتزمين على ما تفرج، ونادي ملتزمات على ما تفرج، وقافي شوب دعاها على ما تفرج، ايوه دعاها على ما تفرج، لان اللي من اولها داخل الدين بدماغه ما هوش ماشي على منهج، حتى لو بقى داعية هيبقى داعية بدماغه، هيبقى داعية على مزاجه، ملوش منهج. يبقى اذا يا اخوانا انا مش عايز اكلمكم عن الملتزم اللي كنت اعرفه اللي كان طلقة طلقة، المسجد اتملى ملتزمين على ايديه، اتملى ملتزمين، واول ما دخل في التجارة الواحد لما بيشوفه الوقت يعني ممكن تبكي من منظره ومن حاله ومن غفلته الشديدة. ولا الملتزمين اللي كانوا ما شاء الله فلان منارة في الحتة بتاعته، وفلان منارة في الدعوة، وفلان منارة، والوقت خلاص يا اخوانا الدنيا اتعرضت عليهم بعد ما اتخرجوا، دابوا ساحوا، صلاة الفجر نفسها ممكن ما عادتش بتصلى في الجامع. يعني انا عايز اقول لكم ان في واقع اليم بينتظر كل واحد هيمشي في الدين على مزاجه وعلى دماغه، انما اللي هيمشي بخطوات مرتبة ومنهج مرتب زي ما بقول لكم درس النهاردة هو ده الهدف بتاعه. الهدف بتاعه ان المشاكل اللي الواحد واجهها وغيره بيتعب فيها الوقت، لا ما تتعبش فيها بقى، ناخد خبرة بعض ونفهم ازاي الطريق المتسفلت نمشي فيه، ونفهم الخطوات في الطريق الى الله. اول قاعدة النهاردة معانا باذن الله سبحانه وتعالى، المفروض يا اخوانا ان الدرس بتاع النهاردة ده يتكتب قواعد كده، وتبدأ واحدة واحدة تشوف مع نفسك هتنفذها ازاي. اول قاعدة الجندية في الالتزام، يعني ايه الجندية في الالتزام؟ يعني الدين ماهوش قهوة، الدين جيش مش مصحة نفسية، جيش انت جندي فيه. الجندي ما بيصحاش على مزاجه، ما بينامش على مزاجه، ما بينامش عدد الساعات اللي هو عايزها، ما بياكلش على مزاجه، انت جندي، جندي في الالتزام. يعني ايه؟ يعني الدين دين، الدين ماهوش لعبة، مش يوم قاعد فيه في الجامع ويوم ما بتصليش فيه حتى ركعتين سنة. الدين ما هوش قهوة يا اخوانا، ما هوش حاجة اللي عايز تعمله تعمله واللي مش عايز تعمله ما تعملوش. لازم اول ما تدخل الدين تفهم ان حياتك لازم يتعمل فيها اربع حاجات، خدوا بالكم معايا، اربع، اول اربع قرارات لازم ياخدها كل واحد مننا. اللي هيعمل ريستارت من جديد بعد ما هنك يبدأ زي اللي داخل اول يوم بالظبط. اربع حاجات لازم تعملها. اول حاجة ركز معايا، انك تحدد درس لعالم من العلماء. ما تقوليش ما انا بحضر درس، ولا يا حبيب قلبي ده درس ملوش دعوه بالدروس اللي بتكلم عنها، درس العالم من علماء اهل السنه، الشيخ مثلا مصطفى، الشيخ محمد، الشيخ، درس العالم من العلماء تحدده وتروح تلتزم بيه ويبقى ورد مقدس في حياتك ومعاك كشكول وقلم وتكتب وراه حتى لو حاسس انك ما بتستفادش علميا. زي مثلا درس التفسير الشيخ مصطفى، خلاص انا مثبته خلاص وبكتب وراه. طب انا ما بحبش التفسير، بص اختار درس العالم من العلماء. ليه يا اخوانا؟ سلفيه يعني ارتباط بعلماء، سلفية يعني منهج، يعني ارتباط بعلماء والتفافنا حوالين علمائنا، هو ده السر وحدة التيار. احنا مش تنظيم، ما احناش جماعة بنتقسم خمسات وستات وكل واحدة يمسكها امير، احنا مش كده. السلفية علماء منارات زي الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس تيجي تاخد منهم العلم وتخرج تنشر العلم لمن وراءهم. هو ده، هو ده المنهج بتاعنا. يبقى اذا القضية بتاعت الوقت، حدد درس لعالم من العلماء تحضره. ليه؟ كبروا بقى يا اخوانا، نكبر بقى بدل المتاهات اللي بنشوفها من الملتزمين، كل واحد واخد لاخ اكبر منه بتلات اربع سنين، عامله المربي بتاعه وعامله الشيخ بتاعه، وده يخبط في ده وده لعب عيال، لعب عيال. الدين بيبقى لعب عيال، انما احنا لينا شيوخ، كلنا كلنا لينا مشايخ كبار بنرجع لهم ونقعد بين ايديهم، ولازم نفضل طول الطريق مرتبطين بيهم. الاربع حاجات اللي بقولهم لكم دول الحبل السري بتاع التزامك وبتاع صحه منهجك. لو اتقطع منهم حاجة انت اتقطع جزء من الحبل السري بتاع التزامك، انت حر، هتهلك زي لو الجنين اتقطع الحبل السري بتاعه. اول حاجة ثبت درس العالم من العلماء احضره. ليه؟ اتكبر بقى، اتربى على ايد الشيوخ الكبار بقى وتكتب وراه. تاني خطوة، لازم تشوف طالب علم متقدم والاخت تشوف مثلا طالبة علم متقدمة او حتى معهد دعاء او حتى حاجة دورة علمية جماعية يعلمك مبادئ الفقه والعقيدة. يا عم انا مش عايز اطلب علم، يا حبيب قلبي انا ما قلتلكش ابقى طالب علم، انا بقولك اتعلم مبادئ دينك. لو هتجيب كتيب صغير في العقيدة كده قوم تنسأل وجاوب في العقيدة، وهتجيب كتاب الفقه الطهارة والصلاة للشيخ العزازي، كتيبين صغيرين، لازم تشوف حد يدرسهم لك، طالب علم متقدم، او حتى على الاقل تقرأهم وتستوعبهم وبعد كده تبقى تسأل فيهم حد. لازم يا اخوانا، دي مبادئ ديننا، الموضوع مش لعبة، مش قهوة، اللي داخل لازم يدخل صح. دي تاني خطوة، مبادئ دينك لازم تطلب العلم فيها على ايد، مش هقول شيخ كبير، ولكن على الاقل طالب علم متقدم او دورة علمية جدية. تالت خطوة لازم تعملها، لازم تشوف حد تحفظ على ايده قرآن. ما تقوليش طب انا ماليش نفس احفظ قرآن الوقت، اما يجيلي نفس، اما يجيلك نفس. يا ابني لو ما الزمتش نفسك ما انتش هتتقدم خطوة. يا حبيبي لو استنيت اما يجيلك نفس ولو ما اشتغلتش الا لما يجيلك نفس، هتبقى عامل زي الدراسة كده قبل الامتحان بيومين قاعد تجري تدور على سؤالين وخلاص تذاكرهم. احنا في دين يا اخوانا وعايزين نوصل، عايزين نوصل، والدين اكبر من الدنيا، الدين اكبر من الدنيا بكتير جدا. يبقى اذا لازم تشوف حد تحفظ على ايده قرآن، والاخت تشوف حد تحفظ على ايده قرآن. وان شاء الله لعل من اول النهاردة هنبدأ مشروع تحفيظ في المسجد، اخوة واخوات باذن الله سبحانه وتعالى، للي عايز يحفظ. ما تقوليش طب احفظ لوحدي، ما ينفعش على ايد حد. الكلام اللي بقوله كل الوقت ده مش كلامي، ده كلام الصحابة والسلف من 1400 سنة، عشرات الالوف من علماء الامة. في ناس فاكرة ان الدين يعني مثلا بتعلم سواقة يقولوا له ايه، يقولوا له بص انت الاول تقوم دايس دبرياش، وبعد كده تقوم ناقل على الاول، وبعد كده بعد ما تدور العربية طبعا، وبعد كده تبدأ تحط رجلك على البنزين وانت بتشيلها من على الدبرياش، العربية هتطلع، بعد ما العربية تطلع تقوم جايب على التاني، بعد كده جايب على التالت. اللي عارف سواقة هيفهم ان دي خطوات مرتبة. في واحد ممكن يدخل يقول لا بقى انا هجيب طريقة للسواقة جديدة. يا ابني يا حبيبي ده منهج يا حبيبي، ده طريق مرتب. يا لا تجادل، عارف يقولك لا تجادل يا اخ علي، لا تجادل يا اخ علي، ده خطوات. والله يا جماعة الكلام ده موزار، هو الراجل بيهزر؟ لا تجادل يا ابني، ده طريق متسفلت، عايز تخترع طريق جديد. عايز تمشي على هواك. لا اصلا ما بحبش الشيخ مصطفى اصله هادي، انا عايز حد كده ايه يكون سخن وحماسي، ده موضوع تاني. انما لازم شيخ من المشايخ الكبار اهل العلم الكبار لازم تقعد بين ايديه وتتعلم القعده دي، وتتعلم ان لو رذاذ خرج من بقه يجي في وشك انت. والله يا جماعه احنا ما تربنا غير كده، وما احنا ما تربناش لسه، بس الواحد اصلا يعني لو كان طلع في حاجه في الدين ما طلع غير كده، ان كان يقعد في وش العلماء والمشايخ. لو رذاذ بق الشيخ طلع هيجي في وشك انت، هيجي في وشك انت. يبقى اول حاجه انك انت هتشوف ايه، اول حاجه هتشوف ايه، درس العالم من علماء السنه ثابت تكتب وراه بالورقه والقلم تتعلم بقى انك تتكبر. تاني حاجة انك انت تشوف حد متقدم يعلمك مبادئ الفقه والعقيدة على الاقل، مبادئ دينك. تالت الفقه، فقه الطهارة والصلاة على الاقل، والعقيدة. تالت حاجة تشوف حد تحفظ على ايده القرآن. هتقولي طب انا ما عنديش وقت، يا سيدي احفظ 5 آيات في المرة ما تصعبش، ولكن لازم ده يبقى موجود في حياتك. رابع حاجة لازم يبقى جدول، خطوة اولى التزام في حياتك. ايه خطوة اولى التزام؟ 8 حاجات، 8 أسس عبادات هتعملها جدول محاسبة للنفس وهتحاسب نفسك عليها، واوعى تفرط فيها في يوم من الايام. 8 حاجات. طبعا واحد متوقع ان انا اقول له قيام الليل، جلسة الضحى، لا لا لا، ده اسمه جدول خطوة اولى، اول خطوة في الالتزام. 8 حاجات هم ايه؟ تحاسب نفسك على... والله الكلام اللي بقول لكم ده انا بعمله مع نفسي والله العظيم، وبحاول احاسب نفسي عليه، لان انا اكتشفت يا اخواننا ان احنا ما بدأناش صح. احنا ما خافيش واحد خدنا من الاول مشانا صح، فبعد سنين بتكتشف انك عايز تبدأ من جديد، لان في حاجات كتير وقع منك، فتبدأ من جديد بس تبدأ صح عشان توصل صح بعد كده. اول حاجة تكبيرة الاحرام، الامتحان اللي بتمتحنه 5 مرات كل يوم، ربنا اللغلة ولا الدنيا؟ الاذان قال الله اكبر انتهت، تيجي الجامع فورا، قال له طب يا رب 5 دقايق يا رب اخلص الصفحة دي، 3 دقايق يا رب اما اخلص المكالمة دي، طب يا رب دقيقتين اما ادي مسد لواحد صاحبي، طب يا رب اما اشوف بس الرنة اللي رنتنا على المحمول دي. الاذان قال الله اكبر ولا رنت محمول ولا حد، انتهت علاقتك بالبشرية، انتهت علاقتك بالدراسة، بالشغل، بالنوم، بالراحة، باي حاجة. خدوا بالكم يا اخواننا، اول ما الاذان قال الله اكبر، عشان من اسباب الانتكاس التفريط في تكبيرة الاحرام. اي والله العظيم، حتى يؤخرهم الله، التفريط في تكبيرة الاحرام من اسباب الانتكاس. يبقى اول حاجة تكبيرة الاحرام لازم تمضي. انا قعدت واحد بيقول لي تخيل ان في واحد قعد 40 يوم يصلي تكبيرة الاحرام، في 40 يوم، وبيقول هو ايه مسهول. قلت سبحان الله، تخيل لو واحد جالك قال لك تخيل ان في موظف حكومة قعد 40 يوم يمضي في ميعاد الامضاء، تخيل المعجزة دي في تاريخ الوظيفة عملها مرة، هتقول عليه ده مجنون ده ولا ايه؟ ده بيقعد 40 سنة، انت جاي يا اخوانا احنا عايزين نمضي في الميعاد، هنفضل نتأخر خلاص بالسلامة. بس ما فيش سلامة بره للأسف. تكبيرة الإحرام تحاسب نفسك على 5 تكبيرات. إزاي؟ أول ما الأذان يدن انتهت، قوم اتوضى واجري على الجامع. تاني حاجة نحاسب نفسنا عليها السنن الرواتب، ال 12 ركعة، الاتنين اللي قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعده. النهاردة خارج من المسجد لحقت تكبيرة الإحرام في المسجد، ما لحقتش السنة القبلية، فخارج من الدور فشلة إخوة واقفة، يا فلان أنت صليت يعني فقدت السنة القبلية، ال4 ركعات قضيتهم بعد ما صليت السنة البعدية بفضل الله ومنة الله، فبقول له واحد يا فلان أنت صليت سنة الدور القبلية؟ لا. وأنت؟ لا. وأنت؟ لا. وأنت؟ لا. وأنت؟ لا. وأنت؟ لا. قال أمال أنتوا خارجين من الجامع ليه؟ أمال أنتوا واقفين نص ساعة قدام الجامع تتكلموا ليه؟ قال يا إخوانا ده دين، ده جندية، جندية أوراد، لازم تبقى جندية في حياتك. وأنا مش بكلمك على قيام ليل ولا جلسة ضحى، لا، ولا هجيب سيرة جلسة ضحى في الباب، ليه؟ لأني بكلمك على الأسس الأول، رمي الأساس لدينك الأول. تالت حاجة يعني ركعتين الفجر فاتوك، يبقى فاتك بيت في الجنة، بيت بال 12 ركعة كل يوم، فاتك بيت في الجنة، يعني مصيبة، مصيبة حصلت النهاردة. ده أنت لو قالوا لك أنت النهاردة راح عليك شقة تمليك هتموت فيها، طب لو بيت في الجنة راح عليك هتعمل فيها إيه؟ يبقى أول حاجة تكبيرة الإحرام، تاني حاجة ال 12 ركعة سنن الرواتب، تالت حاجة ركعتين الضحى، تالت حاجة ركعتين الضحى، ركعتين الضحى دول ب 360 صدقة، يعني كأنك لفيت على 360 أسرة فقيرة اديت كيس أكل لكل أسرة، ما تضيعهاش. رابع حاجة صلاة الوتر، إنك أنت توتر، أنا مش بقول لك الوقت القيام، بقول لك الوتر، إنك أنت توتر. طب لو فاتني الوتر تقضيه تاني يوم، بس تقضيه شفع، بتوتر 3 ركعات تقضيهم 4 ركعات، مش تقضيها وتر. لان ما ينفعش انك انت تصلي بالنهار صلاة الوتر. يبقى الوتر يا اخوانا اللي بسبب فريضة ده رابع حاجة. خامس حاجة ورد قرآن ثابت يوميا جزء ولا جزئين ولا ثلاثة. لا يا حبيب قلبي ربعين. طب ابقاش كده هاجل للقرآن؟ لا يا حبيبي ما تبقاش هاجل للقرآن. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عبد الله بن عمرو بن العاص انه يختمه في 40 يوم. يعني القضية مش لازم جزء كل يوم. العلماء قالوا ان الهاجر اللي ما بيقراش خالص اللي ما بيقراش. يبقى اذا ربعين بس بخشوع بس بتدبر بس بقلب يبقى ورد القرآن اليومي. ده خامس حاجة. سادس حاجة السواك يا جماعة السواك. شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول كيف تترك سنة ورد فيها اكثر من 100 حديث؟ ازاي سنة فيها اكثر من 100 حديث؟ يعني الواحد فكر في الاخر في فكرة. لان مثلا البيوت اللي فيها اطفال السواك بيضيع انك انت تجيب سواكين ثلاثة اربعة وتحطهم في شنطة اي شنطة كده بلاستيك ولا حاجة وتحطهم في مكان عالي وتحط معهم سكينة. ليه بقى؟ عشان يعني انت الوقت عايز كل شوية تقص السواك وتعمله. فانت لو استنيت مثلا ان حد يعمله لك محدش يعمل لك. فجنبه السكين اول ما تلاقيه خلاص باظ تقوم قاصص على طول وجايب اللي بعده. كلام عملي يعني موضوع عملي. وشنطة عندك في الاوضة وخلصان تبقى شنطة سنة السواك. يا جماعة دي سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما نسيبهاش ابدا. يبقى السواك والعطر بالنسبة للرجال يبقى دي الحاجة الايه؟ دي الحاجة السبعة. الحاجة التامنة ايه؟ الحاجة السبعة. انا لسه في سبعة. الحاجة السبعة ايه؟ ها حد يعرف يقول؟ حد مش فاكر؟ اذكار الصباح والمساء. الحصن اليومي. الحصن اليومي ضد السحر وضد الحسد وضد النفس وضد عقوبة ذنوبك ومعاصيك وضد الفتن مظهر منها وبطن باذن الله وضد شياطين الانس والجن وضد الهوام. الحصن اليوم اللي بتتحصن بيه. الاستفتاح اليوم اللي بتستفتح بيه. الربانية بقى. اذكار الصباح والمساء. تخيل اخوانا انتوا قاعدين قدام الوقت في واحد بقاله 30 ملتزم. تخيل لو انت كنت كل يوم من يوم ما التزمت بتصلي ال 12 ركعه الرواتب كان زمان في ميزانك حسنات قد ايه. احنا ضيعنا كتير. كفايه بقى نزيف الفرص الضائعه اللي بيترجم ملخص قصص حياتنا في علاقتنا بالله. لازم يتوقف. احنا حياتنا عباره عن مهرجان فرص ضائعه. مهرجان فرص ضائعه في علاقتنا بالله. اتعرض علينا 100 تحفيظ وسبناه. اتعرض علينا 100 درس طلب علم وسبناه. اتعرض علينا 100 فرصه لصحبه صالحه وسبناها. اتعرض علينا 100 طريق نوصل بيه ربنا وسبناه. كفايه بقى نزيد فرص ضائعه. نبدا صح من جديد. اذكار الصباح والمساء. الحاجه الثامنه في جدول خطوه اولى التزام يبقى ايه؟ اذكار بعد الصلاه. آية الكرسي ب 200 حرف 2000 حسنه وسبحان الله الحمد لله الله اكبر دول واحدهم 100 مره ب 1000 حسنه. بعد كل صلاه خدت 3000 حسنه. يعني في خمس صلوات 15000 حسنه. لو واحد من اهل الدنيا بيكسب كل يوم 15000 جنيه هيبقى ملياردير قبل ما يموت. احنا بنضيع فروات اخرويه باهره بسبب تكاسلنا في دقيقتين ثلاثه اخوانا بعد كل صلاه. ما ينفعش. يبقى قلنا الجنديه في الالتزام. يعني ايه الجنديه؟ زي يعني اعظم جندي في الدين في هذه الامه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام رسول الله. جندي يعني عبد عند ربنا. رسول الله اللي كان عايز يزور مسجد قباء يثبت له كل يوم سبت. عايز يدي درس النساء عليه الصلاه والسلام يثبت له كل يوم اثنين. قيام الليل له ميعاد وله عدد ركعاته. عايز يزور قبور البقيع في اليوم بتاع السيدة عائشة في غالب اليوم بتاع السيدة عائشة عليه الصلاة والسلام. حياة مرتبة. حياة جندي. حياة جندي في طاعته لله. الورد يعني ورد مش تساهل وتفريط. يبقى الجندية. انما الاخ اللي بعت لي ولا مرة اللي فاتت انا اول التزام كنت سخن جدا وبعد سنة انا بردت ونمت وفطرت. ما انت لازم تبرد يا جماعة. ما الشغل بيجيب شغل. ما هو انت في الاول كان في قلبك شحن ضيعته ما رضيتش تشتغل هيضيع خلاص هيبوظ منك. يبقى اذا يا اخوانا اول قاعدة الجندية في الالتزام. يعني اعمل ايه؟ اول اربع قرارات فورية لازم تعملها في حياتك. اول اربع معالم في طريق في الطريق الى الله لازم تعملها. تحفظ قرآن على ايد حد. تطلب فقه وعقيدة مبادئ على ايد حد. تشوف شيخ من شيوخ اهل السنة عالم من العلماء تثبت له الدرس بتاعه بالورقة والقلم. انت مش جاي تلعب يا حبيبي. احنا مش جايين نلعب. احنا جايين نطلب علم. رابع حاجة جدول خطوة اولى التزام. الثمان اساسيات. القاعدة التانية مرتبطة بالقاعدة الاولى. القاعدة التانية اوغل فيه برفق او لا تصعب على نفسك الطريق. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يقول بس انا خلاص انا هبدأ صح، انا هثبت 3 ساعات قيام ليل، وهثبت جلسة الضحى، وهثبت 3 اجزاء قرآن. لا لا لا حبيب قلبي بالله عليك، بص يا اخوان، عايز تعمل اللي انت عايز تعمله اعمله، ولكن اهتم الاول بالاساسيات. اوعوا يا اخوانا حد يقول ايه ده اللي انت قلته ده حاجات بسيطة، ده حاجات سهلة، واحد مثلا عنده همة عالية العبادات دي بس اللي ابدأ بيها. لا ده حاجات يا ابني، ابدأ بس بدي، ثبت دي الاول. لو نفسك يعني مالك لعبادة اكثر اعمل، ولكن دي الاساسيات يا اخوانا. خلوا اول خطوة هي اسهل خطوة. عارفين الاية بتاعت سيدنا ابراهيم في سورة البقرة؟ واذ قال ابراهيم رب ارني كيف ايه تحيي الموتى، قال او لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شوف ربنا قال لي سيدنا ابراهيم ايه عشان تتعلم. قال فاصعد على كل جبل واعمل فيه كذا. مش ممكن، مش ممكن دي تبقى اول خطوة ابدا، ان اول خطوة تبقى مهولة وصعبة، انه يطلع على ظهر 20 جبل، ما بين كل جبل والتاني كذا كيلومتر، والطلوع شق والنزول شق، مش ممكن. امال الخطوة الاولى ايه؟ قال فخذ 4 من الطير، اي طير. العلماء قالوا اي طير، اي نوع من انواع الطير اللي ينفع انك انت تجيبه بايدك، هات يعني لو حتى طير بجناحيته ما بيعرف، هات هات اي 4 انواع من الطيور. يبقى خذ 4 من الطير فصرهن اليك، بسيطة دي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. الجزء التاني صعب جدا، ولكن لازم اول خطوة تبقى سهلة، وإلا اخوانا ما نقدرش نمشي. ربنا بيعلمنا، ربنا بيوجهنا. خلي اول خطوة اسهل خطوة. انما الطالب بقى العنتري يقول لك انا هبدأ جدول مذاكرة كل يوم اذاكر 150 صفحة، بيعمل ايه؟ ما كلنا جربناها، عملنا ايه؟ بتقوم واقع تاني يوم، بس مش بتقع بس، بتقع باحباط. خد بالك ده الخطر، انك بتقع وتحبط وتفضل قاعد مرمي كده لمدة 2 شهر عما تبدأ تحاول محاولة عنترية تاني. طب ليه يا ابني؟ ده انت لو كنت ذاكرت 5 صفحات في اليوم كان 2 شهر الاحباط دول زمانك خلصت فيهم المنهج. يا اخوانا عايزين نبقى اذكياء، نبقى اذكياء. بقى تاني حاجة اوغل، يعني ادخل للاخر بس برفق. يعني ايه رفق يا رسول الله؟ واحدة واحدة حبيب قلبي، يعني واحدة واحدة يا جماعة. يبقى تاني حاجة لا تصعب على نفسك الطريق. ازاي؟ خلي اول خطوة هي اسهل خطوة. عشان كده قلت لكم خطوة اولى التزام، عشان كده ما قلتلكش جلسة الضحى، قلت لك ركعتين ضحى. انا عارف انك لو نفذت ده بكرة هتبقى جلسة الضحى، انا عارف انك لو نفذت كده بكرة الركعتين هيبقوا 8. انا عارف ان اصل ما دام انت حطيت رجلك على الطريق الصح لا يمكن هتقف بعد كده، هتفضل في تطور مستمر، ولكن لازم الاول ترمي الاساسات. الكلام يعني القاعدة الاولى الجندية في الالتزام. القاعدة الثانية هي ايه؟ لا تصعب على نفسك الطريق، يعني اوغل فيه برفق. يعني لما اقول لك الجندية في الالتزام 4 حاجات واضحة وبسيطة، ما تقوليش لا انا همتي تجيب اكتر من كده، بس بالراحة بالراحة هتزيد، والله والله العظيم هتزيد وهتنطلق، بس امشي صح. القاعدة الثالثة يمكن اشرت لها قبل كده، ها؟ لا تستمر التفريط في الالتزام، اياك ان تستمر التفريط في الالتزام. انا المرة دي برتب لكم القواعد، يعني ممكن اكون اشرت لبعضها كده اشارة متناثرة، المرة دي مرتبها لك عشان دماغك تترتب. ليه القاعدة دي التالتة؟ لان الوقت انت بقى ليك اوراد، اوعى تفرط. احنا عايزين نزيد مش عايزين ننقص، اوعى تفرط، اوعى اوعى. يعني انت صحيت النهاردة مثلا الساعة 2 الظهر سهران للمذاكرة ومطبق 2 يومين ونمت الساعة 10 الصبح، صحيت 2 الظهر، تعمل ايه؟ تقوم تصلي الظهر فورا، مش راحت الجماعة نام تاني. ها طيب تقوم مصلي الظهر ازاي؟ متوضي ومصلي الاربعة القبلية، وبعد كده مصلي الظهر، وبعد كده مصلي 2 الاربعية كده. اوراد بقى، اوراد في حياتك خلاص بقت ثابتة، يبقى وتصلي الظهر زي ما كنت بتصليه. النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق لما شغلوا المسلمين عن الصلاة، لما جه يقضي العصر والمغرب الرسول قضاها نفس الوقت اللي كان بيصليه، والصلاة يصلي معها السنن بتاعتها زي ما كان بيصليها عليه الصلاة والسلام. ليه؟ دي اوراد تتقضى تماما. يعني عمليا نعمل ايه؟ عمليا 1، لو وقعت في معصية الزم نفسك بعقوبات مالية. ما تقوليش انا لو عصيت هصوم يوم. بص حبيبي اكتر حاجة بتحرق القلب الفلوس، ماشي؟ يبقى انت بالاخر كده عايز تربي نفسك اصوم يوم. يا ابني انت ال5 جنيه احسن عندك من احسن عندك، مش عايزين نتكلم. يبقى انت لما تربي نفسك ماديا خلاص، لما تعرف ان كل معصية هطلع عليها 5 جنيه. 5 جنيه يعني ايه؟ يعني انا ممكن كده اروح الكلية ماشي 2 يومين وارجع. اروح ماشي وارجع لله، لله، عشان تربي نفسك، عشان تتعلم انك ما تفرطش، عشان تتعلم ان ربنا ما يعصاش. طيب والحاجة التانية في الطاعات اي ورد يفوتك من الاوراد اللي قلناها اقضيه. يعني ايه؟ انا رحت الدرس والشيخ ما جاش، انت جاي لله؟ اقعد اقعد للعشاء. طيب انا نسيت الدرس، راح عليا الدرس اللي كنت بحضره عليه، احضر درس تاني. اقضيه دي اوراد يا ابني، ما تعودش نفسك انك بتفرط، ما تعودش نفسك ان الموضوع تهوني. تالت حاجة، في اياك ان تستمر التفريط، اياك ان تستمر التفريط في العوارض. يعني ايه العوارض؟ زي موسم الامتحانات، اوعى تفرط. يعني ايه؟ يعني انت عايزني افضل على اوراتي كلها ايام الامتحانات؟ لا، ولكن اوعى تقطع عمل من الاعمال. اخت بتحفظ قرآن للاخوات، ما تجيش فترة الامتحانات تقطع التحفيظ، غلط غلط. ولو تفضل مع واحدة بس، لو اخ بيدعو الى الله ما يجيش قبل الامتحانات يقطع دعوة، غلط. ولو تتابع مدعو واحد وتجيبه يذاكر معاك وتفضل متابعه، غلط. واحد بيقوم الليل ساعتين ما يجيش قبل الامتحانات يقطع، غلط. ولو نص ساعة. واحد بيصوم اثنين وخميس قبل الامتحانات بدوخ، غلط. ولو يوم، ولو يوم تصوم. يا جماعة ما نتعودش ان في العوارض نفرط ونرمي، غلط والله يا اخوانا. يبقى اذا اياك ان تستمر التفريط. زي ابو بكر، اخشى ان تركت سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ازيخ. ليه يا ابو بكر؟ ما انت بتعمل 100,000 سنة. لا، لو اتعودت طعم التفريط راحت خلاص خلاص. عدت بعد كده هتهاوي، عدت بعد كده هوصل لحالة البرود الديني، الاخ البارد، الاخ اللي مهما شاف اخوة ونشاط وناس بارد خلاص، برد من جوه، بقى بيموت من جوه والعياذ بالله. التفريط يا اخوانا بيعلم برودة الدم، بيعلم التنحيس من جوه. التفريط بيعلم كثرة الفطور. التفريط، اوعى تفرط، اتعلم انك جندي ما بتفرطش. القاعدة الرابعة بعد كده اللي هي قاعدة العمر. القواعد اللي بقولها لك ديت ممكن بعضها يعني يكون لاجل ويروح. يعني انا بقول لك الوقت احضر درس علم، انت بكرة انت ممكن تدي دروس. انا بقول لك الوقت مثلا احفظ قرآن، بكرة هتختم ان شاء الله، ما عدتش هتروح تحفظ قرآن عيد حد، هيبقى مراجعتك مع نفس. امال ايه؟ امال إيه قاعدة العمر؟ ايه بقى اللي هتفضل معك طول العمر؟ اياك ان تتخلى عن شحن القلب دائما. اوعى اشحن قلبك دائما، شحن القلب. لو عايز تتغير، لو عايز همتك تعلى، انا همتي ضعيفة تعلى ازاي؟ لو عايز الفطور اللي عندك يقل، انا بيجيلي فطور كتير جدا، اعمل ايه؟ انا الفطور عندي بيطول، لو عايز مدته تقل، لو عايز قلبك يتشحن، لو عايز عزيمتك تزيد، اهتم بشحن القلب، اشحن قلبك دائما. اشحنه ازاي؟ اشرت لكم قبل كده ان في حاجة اسمها شواحن يا جماعة، واشرت لكم قبل كده الخمسة منها، هي كتير، الشواحن كتير، ولعل كل واحد مننا في حاجة معانا بتشحن قلبه. انا كان في اخر الاخوة بيقول لي انا لما بذاكر فقه قلبي بيتشحن. هو كده، ده قلبه كده، هو ايمانه بيزيد لما يقعد يشوف مذاكرات العلماء ومدرسات العلماء واجتهادات العلماء عشان يوصلوا لمراد الله في المسألة. هو كده، يبقى كل واحد له حاجة بتشحن قلبه. انا بالنسبة لي اللي انا جربته على نفسي بيشحن القلب جدا، اكتر حاجة يعني من غير ترتيب معين، اول حاجة سماع الدروس او حضور الدروس، انك تحضر دروس، انك تقعد في بيئة المسجد اللي بدأت الفضائيات تشغل الناس عنها. بيئة المسجد، المسجد له ناس يا اخوانا، المسجد اللي مليان ملايكة. انت بيتك مش مليان ملايكة وانت بتتفرج، انما المسجد مليان ملايكة. المسجد بتنزل فيه سكينة، المسجد بتخشاك فيه الرحمة، المسجد ده انت في بيت الله، هتجيب بيتك لبيت الله ازاي؟ ازاي؟ يبقى المسجد، حضور الدروس في المسجد. رقم اتنين الدروس اللي ايه بقى؟ انا هنا في الشحن غير الجندية، في الجندية قلت لك احضر لدرس عالم من العلماء، انما هنا لا، الدروس الوعظية بقى، درس مثلا الدار الاخرى النبا العظيم بتاع دكتور عبد الرحمن في الجمعيه مثلا، درس مثلا، يبقى الدروس الوعظيه، الدور درس الشيخ احمد جلال مثلا، الدروس اللي فيها ترقيق للقلوب. يبقى ده هو مقصدي هنا في الشحن، دروس القلوب وترقيق القلوب. يبقى احضر دروس. تاني حاجه اسمع شرايط، اسمع اسمع خبره الدعاء يا اخي، اسمع خبره الدعاء. لو اسمع شرايط الشيوخ كلها، شرايط الشيخ يعقوب والشيخ محمد بن اسماعيل وكل الشيوخ، اسمع عشان تتبنى، عشان افقك يتسع. تالت حاجة الدعاء، الدعاء يا جماعة، الدعاء السلاح الغائب، السلاح الغائب اللي تاركه مخذول خذلان رهيب. السلاح الغائب يا جماعة، كلمة يا رب، الدعاء يا جماعة اللي بيخليك ماشي في الدنيا معاك فرق ملائكية موكلة بمعونتك من قبل الملك سبحانه وتعالى. الدعاء اللي بيخليك بتواجه الحياة بحول الله وقوته مش بحولك وقوتك، الدعاء اللي بيخليك تواجه الحياة بعلم الله مش بفهمك ودماغك، الدعاء اللي بيخلي ربنا هو اللي يفتح لك الابواب من قبل ما تجيها. الدعاء اللي بيخلي ربنا يمهد لك الصعب ويذلل لك الطريق ويطوي لك المسافات. الدعاء اللي بيخلي ربنا هو اللي يوصلك. الدعاء اللي الدعاء لله اللي لولا عمرك ما كنت دخلت هنا ولا عرفت كلمة عنه. يبقى الدعاء يا جماعة الدعاء انك ترفع ايدك تقول يا رب اللهم اصلح لي ديني، صلح لي ديني يا رب، اللهم اصلح لي شأني كله، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك. الدعاء انك انت تحس انك انت بتدعي بكنوز بكنوز. يبقى ثالث حاجة الدعاء اكتر حاجة بتشحن قلبك وبتشحن حياتك. رابع حاجة القرآن، حفظ وتلاوة. الواحد كان يلاحظ ايام زمان ان اليوم اللي تقرأ فيه قرآن تنزل الجامعة قلبك منور. يا ابني مشكلة غض بصر ايه يا ابني ومشكلة انت نازل حاسس ان قلبك مليان نور. اليوم اللي بتقرأ قرآن الاول بعد الفجر قبل ما تنزل، اليوم اللي قلبك بيتشحن بقراءة القرآن كده بقلب صافي مفتوح. يبقى اذا ورد القرآن بتاعك وحفظ القرآن ده رابع حاجة بتشحن القلب. خامس حاجة بتشحن القلب الصحبة الصالحة. قلت لكم قبل كده الصحبة الصالحة مش معناها صحبة الملتزمين والمنقبات. ملتزمين يا ابني تلت ارباعهم اخوة على ما تفرق، والمنقبات تسع اعشارهم. يعني احنا مش عايزين نتكلم، يعني احنا مش عايزين، انا مش عايز اعيب، انما يا جماعة يعني صحبة الملتزم المجتهد اللي لما تشوفه تحس انه شعل الدين. هتقول لي وانا اجيبهم منين؟ انا والله كنت زيك ايام الكلية كنت هتجنن لما بدأت احس ان الملتزمين اللي بجد لما الواحد بيعرفهم ويصاحبهم بيتطور دنيا كنت هتجنن. طب اجيبهم منين؟ دول رزق ربنا هيرزقولك لو انت تستاهل، لو انت بتدور عليهم بصدق. اصدق الله يصدقك الله، اجتهد في الاعمال الصالحة ربنا يفتح عليك باللي يوصلك للمقامات اللي اعلى من اللي انت فيه. يا اخوانا صحبة المجتهدين، المجتهدين ما انت شايف اخوة نشيطة في المكان اللي انت فيه، شايف اخوة نشيطة في الدعوة في العمل، روح الزق فيه. انت عارف احسن طريقة لما العربية تنام ومشلولة تتحرك عشان تمشيها تعمل ايه؟ ها؟ اربطها في عربية متحركة يا اخي، اربط نفسك يا اخي في عربية بتتحرك، هتلاقي الدينامو بتاعك مشي وهتلاقي العربية مشت وهتلاقي العربية ضرب. اربط نفسك في عربية بتتحرك عما انت تتحرك والموضوع يبقى سهل بعد كده. يبقى صحبة الملتزمين معناها ان تربط نفسك في سيارة متحركة فتتحرك من الركود اللي انت فيه. فلما تتحرك تبدأ تفوق بقى، تبدأ تفوق، يبدأ الجليد اللي حواليك ده يتفك، تبدأ تنطلق بسهولة. يبقى خمس حاجات قلنا اشحن قلبك دائما عشان تتغير، وقلنا ان ده ورد العمر كله اللي مش هتسيبه لاخر يوم في حياتك، اللي مش هتسيبه لاخر ساعة في حياتك، اللي مش هتسيبه لغاية ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى، اللي لو فرطت فيه انت حر. انا قلت خمسة انا جربتهم، كل واحد منكم لعل له حاجات تانية، لعل في حاجات معينة بتشحن قلبه فيها، ما يسيبهاش بقى ما يسيبهاش. الخمس حاجات يا اخوانا قلنا هما ايه؟ سماع شرايط، حضور دروس، حفظ القرآن وتلاوته، دعاء بقلب وتضرع وتوسل. خامس حاجة هي صحبة المجتهدين، صحبة الصالحين. القاعدة اللي بعد كده احذر من مشاكل الملتزمين. يعني ايه؟ ايوه انا اللي بكلمكم في الوقت ده كله مرحلة اسمها خطوة اولى التزام. خطوة اولى التزام دي اللي هو اول شهر 2 3 4 5 6 في الالتزام. يعني ايه يا جماعة؟ المرحلة دي لما تيجي تبص تلاقي 90% باللي بينتكسوا فيها، وتلاقي ان معظم اللي تعطل بعد كده في الالتزام اتعطل بسبب حاجات حصلت فيها. مرحلة خطيرة جدا، لو انت بدأتها صح وقدرتها صح بتوفيق الله هتنطلق بعد كده. مشاكل الملتزمين، يعني ايه مشاكل الملتزمين؟ الملتزم اول ما بيلتزم بيحصل له مشاكل. ايه يعني؟ ممكن يحصل له بعضها كلها جزء منها. مشاكل في البيت مع الاهل، ياما اخوة اتبهدلت بسبب مشاكل مع الاهل، ويجي انا ابوها ترد من البيت اعمل ايه؟ لو انت وقفت حبيب قلبي عند المشكلة هتدمر نفسك، هتدمر دينك، ويقلب الدنيا كلها عشان المشكلة. انا اقول لكم الوقت المفروض نعمل ايه، ولكن دي مشاكل خطوة ولا التزام. مشاكل مع البيت، والاخ يجي يعني موسوس، طب انا كده عق، طب والدتي مش عايزاني البس نقاب انا كده عقة، طب انا كده لما بنزل احضر دروس انا كده وحش. لا ما انتش وحش طبعا، ده انت لو ما حضرتش دروس ومشيت مع الملتزمين اللي اهلك بينوم عنهم ان شاء الله كلها شهر وهتشيع يا حبيبي، وهتسيب الالتزام كله من اول لاخره. يبقى امال اعمل ايه؟ لا، في ثوابت في علاقتك بالملك سبحانه وتعالى. يبقى اذا قلنا يا اخوانا ايه الوقت؟ قلنا مشاكل الملتزمين اول حاجة فيها مشاكل مع البيت والاسرة. لو واحد متجوز ممكن تبقى مع امرأته، يعني بتختلف طبعا. طيب الحاجة التانية مشاكل في الدراسة، تعارض الدراسة مع الدين، ما هو الدين عايز وقت، ما هو قعدتك الوقت الساعة دي عايزة وقت، طب انا وراه مذاكرة اعمل ايه. المشكلة التالتة ثوران شهوات الدنيا مرة اخرى، ان الملتزم ساعات اول الالتزام بيبقى ما شاء الله طاهر جدا، شوية وتبدأ الدنيا تحلو في عينيه تاني، ويبدأ الفتن تحلو في عينيه تاني. طب يعمل ايه ويواجه ازاي؟ ما هو يعني ما تكون لها مشاكل هو ما تحصنش لها من الاول. بعد كده مشاكل، يعني في مشاكل عموما بقى التعارض ما بين الدين والدنيا، انا ورايا شغل، انا ورايا سفر، انا ورايا قعدة عمل، طب اعمل ايه؟ دي كلها يا اخوانا مشاكل. في واحد عنده مشاكل من زمان بقى، واحد داخل كان بيحب بنته ولسه في قلبه وقاعد يسأل عنها هي التزمت ولا لا، هي التزمت ولا لا. طب انت مالك، انت سبت لله خلاص، زي ما المهاجرين سابوا بيوتهم في مكة خلاص، سبت لله الموضوع انتهى، انت هترجع تندنبي؟ مرضاش يدوم بيوتهم داني لما مكة فتحت، قال لهم خلاص انتوا سبتها لله، انتهت، سبتها لله خلاص، انت عايز منها ايه؟ يبقى اذا يا اخوانا انك انت جواك ماضي هيرجعك تاني لو انت استسلمت ليه او استسلمت في التفكير فيه. مشاكل الاصحاب، ودي من اكبر انواع المشاكل، اصحاب وفتنة الاصحاب وسخرية الاصحاب وهجران الاصحاب وتريقتهم، دي كلها اسمها مشاكل خطوة اولى التزام. المشاكل دي بينتج عنها ثلاث حاجات، حاجة من ثلاثة، يا اما اخ بينتكس وبيسيب خالص على الكبير، يا اما واحد بيتشنكل فيها ويفضل خمس ست سنين متشنكل في المرحلة دي مش عارف يطلع منها. وده معظمنا صراحة وبصدق، معظمنا لما كنت بدي درس افتح لي قلبك على النت، فالاخوة والاخوات يبعتولي المشاكل وانا رد عليها في الدرس، فلاحظت ان 99% مشاكل مشاكل خطوة اولى التزام. الاخ القديم والاخت القديمة لسه برضو مشاكلهم في البيت، مشاكلهم في الدراسة، مشاكل الشهوات القديمة، مشاكل الماضي، مشاكل التعارض ما بين الشغل والدين، كلها نفس المشاكل دي. الشنكلة ان واحد متشنكل في حتة طوبة صغيرة ومش عارف يطلع. النوع الثالث بيطلع من هذه المشاكل وقد حولها من صخور الى سلالم ارتقى عليها الى الله. ليه؟ لانه استعان بالله فيها، توسل لله في الثلث الاخير انه يحلها له، راح للشيوخ واستشارهم وللإخوة اللي أقدم منه واستشاره، ما عادش يخبط راسه في الحيط، ما عادش يخبط راسه، هتخبط راسك في الحيط انت لا تخسر. يبقى احذر من مشاكل الملتزمين. والله يا اخوانا انا اول التزامي اتعطلت كذا سنة بسببها، كذا سنة ما اناش عارف، انا ما اناش عارف ان انا في مشكلة اصلا. يعني انا يا اخوان، او اسوأ حاجة في الدين انك تدخل الدين ومحدش يوجهك، انك تقعد تكتشف الدين زي اللعمة اللي داخل فيلا قاعد يكتشفها اوضة اوضة بالتحسيس، فبيضيع وقت رهيب عما بيفهم الفيلا دي ايه. احسن اكبر نعمة انك لما تدخل الدين يبقى ليك اللي بيوجهك، يبقى ليك اللي بيرشدك، بحيث انك انت تكتشف الدين بسرعة، ما تقعدش تخبط في كل مشكلة. مشكلة الوالدين دي حلها ايه؟ ان واحد يفهمك ان الارتباط ببيت الايمان ما هوش عقوق، ولكن لازم تبوس جزمتهم لو عندك دين، لو طالب اخرة انك تجتهد في برهم في النواحي الدنيوية. يعني الموضوع بسيط والله يا جماعة. وبعد كده لو زعقوا لك او شتموك يا سيدي ربنا مش هيستجيب لهم. ليه؟ لانك انت اصلا بتطاع ربنا سبحانه وتعالى، لا يستجاب لهم فيك، لا يستجاب لهم فيك. يبقى كلها مشاكل بسيطة، ولكن مشكلة الدراسة حلها ترتيب الوقت، حلها الجدية، حلها الصدق، انك تبقى صادق ان اوراد الدين ده يمكن تنازل عنها، ولو عملتها والله العظيم هترجع نفسك مفتوحة انك تقطع الكتب تقطيع بتاعت المذاكرة، ولكن تثبت. يبقى احذر من مشاكل الملتزمين وحول الصخور الى سلم ترتقى عليه الى الله. مشاكل الملتزمين ديت لينا ممكن وقفة معها بعد كده، يعني نقف معها وقفة، لان هي عطلت ناس كتير جدا، ويعني بهدلت ناس، وفي اخوة كتيرة متشنكلة. اعمل ايه؟ التوسل لله. رقم اتنين استشارة من سبقك في هذا الطريق من الاخوة المجتهدة، بل من الدعاء والشيوخ. رقم تلاتة اياك ان تتوقف، اياك ان تتوقف، اياك ان تتوقف. اوعى، انت الصح، انك على الحق المبين، انت الصح، مش هم الصح، مش اللي حواليك هم الصح، انت كده صح. اوعى تقطع فتح ربنا عليك، اوعى بعد ما ربنا فتح لك الباب ترجع تاني وتقفله بايديك. اوعى ربنا يفتح لك بابك بابه بايديه تقفله انت بايديك. اوعى. احذر من مشاكل الملتزمين او الوقوع في شراك مشاكل الملتزمين. القاعدة السادسة ابدأ صح. يعني ايه ابدأ صح؟ ابدأ صح. ابدأ صح ازاي؟ القرآن يا جماعة، القرآن. والله يا اخوانا انا كنت مع اخ عامل يعني شغل في امريكا على دعوة غير المسلمين، وجاب القرآن بالانجليزي وبدأ يديه للي عايز يعرف حاجة عن الاسلام. بعت لاربع تلاف واحد، اربع تلاف نسخة، رد عليه قال الف واحد انهم اسلموا، الف واحد من اربع تلاف. القرآن يا اخوانا قرآن رهيب. واحد هناك في امريكا بيقول، واحد امريكي بيقول كل ما امريكا تبعت فرقة كبيرة للعراق يرجع ترجع 5000 واحد مسلمين فيها، لغاية ما بقوا مشكلة في الجيش الامريكي. يعني واحد هناك، واحد هناك في امريكا بعتوله مصحف فقعد شهرين ما يردش عليهم، بعد الشهرين بعتلهم ان هو اسلم، قال لهم انا ما ردتش عليكم لان اهلي لما اسلمت حسبوني مجنون، حطوني في مصحة نفسية لمدة شهر، قلت الحمد لله عشان افضل قراءة القرآن طول الشهر ده. يعني واحد تاني عامل سلسلة كتب يعني التعريف بحاجات، صاحب مكتبة مثلا إيه معلومات عن الصين للجهلة مثلا، معلومات عن القرآن للجهلة، معلومات عن كذا لكذا، فحب يعمل كتاب عن القرآن، معلومات عن مثلا إيه الفلك للجهلة، حب يعمل عن القرآن. فقال لهم، فقالوا له طب اقرأ نسخة من القرآن وبعد كده بقى شوف، يعني اقرأ نسخة من القرآن اسلم، اسلم. يعني القرآن قوي جدا يا اخوان، قوي جدا. انا والله الواحد بيشوف الاخوة يعني، يعني قبل كده الواحد مثلا كان عنده وقت قبل كده مثلا انه ممكن يبدأ ايه يشوف الاخ ده يشرح لده صورة، يشرح ده صورة. والله يا اخوانا اللي اتربى بالطريقة دي دعاء على المنابر الوقت، دعاء على المنابر. اللي بدأ بالقرآن دعاء على المنابر الوقت، اللي بدأ باقل كم. عشان كده الواحد مثلا عمل سلسلة الطريق للقرآن، شرح 30 جزء في 30 شريط. ليه؟ عشان الاخ يقرأ يسمع الجزء ويقوم يصلي بيه قيام ليه. لو صليت بالقرآن وانت فاهمه حياتك هتتقلب، هتبقى بطل. سلسلة التهجد اللي احنا بدأنا فيها من قفل الحديد لغاية ما خلص صورة الحديد بفضل الله، ليه؟ عشان تسمع الصورة وتصلي بيها، تقوم تتقدم في علاقتك بكتاب الله سبحانه وتعالى. السلسلة دي عشان تفهم خطورة القرآن في توصيلك لله. عايزين يا اخوانا نفهم خطورة القرآن. على اللي تربى على على على سورة الفاتحة واقرأ، وسورة الصفات، وسورة مريم، مريم اللي جايبه لك معجزات. واحد عنده 90 سنة بيتولد له ابن، وواحد واحدة من غير زوج بيتولد لها ابن، وشجرة بتساقط رطب، وطفل في المهد بينطق، معجزات معجزات. في الاخر ربنا بيقول لك انا عملت كل ده ليه؟ ليه؟ اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا، عشان اللي كان في قلوبهم تجاه الله. تقوم تتربى على ان فتح ربنا عليك على قد حال قلبك معاه. القرآن هيربيك على معاني رهيبة رهيبة، على معاني هتغير لك حياتك وهتقلب لك حياتك. عشان كده بقولك ابدأ صح، ابدأ مع القرآن، اتربى زي الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام فرغ عمره عشان يوصل القرآن للصحابة. القرآن ده لو دخل قلبك، لو اتربيت على معاني سورة صاد وسليمان بيدبح 20,000 خيل صافنات عشان عطلته دقيقة عن ذكر ربنا، وايوب سيدنا ايوب استحمل 17 سنة مرض، واما سمع كلمة فيها سوء ظن بالله من حد من اهله صرخ لربنا اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، انا يا رب استحمل المرض في جسمي بس ما استحملش كلمة تتقال عليك. اما تتربى على سيدنا داود اللي كان على الجبال، على الجبال في جلسة الضحى وطول اليوم الجبال والطير بتسبح معها، هتطلع ايه؟ هتطلع ايه؟ اما تقرأ سورة العنكبوت وتتربى ان سيدنا ابراهيم رموه في النار، الاية اللي بعدها وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، خرج من النار يتكلم عن ربنا. لسه لسه بتتكلم، لسه بتكلم عن ربنا. اما تتربى على المعاني دي هتطلع ايه؟ هتطلع بطل، هتطلع. اما تتربى على قصة سيدنا ابراهيم وموسى وقصص الانبياء وقصص البطولات هتطلع ايه؟ ابدأ صح، ابدأ مع القرآن. اللي عايز منكم يا اخوانا في سلاسل على الموقع، سلاسل تفسير هدفها كله انك تسمع السورة وتصلي بيها، بس تصلي بيها وانت فاهم، يبقى قلبك. انتوا عارفين هل انتوا عارفين يعني يعني وظيفة الداعية ايه؟ وظيفة الداعية مش انه يتكلم، وظيفة الداعية عاملة زي اللي لما يتفتح حتة، يعني واحد فتح ايد واحد بسكينة فعايزة 3 غرز خياطة، فالجراح يقوم خيطها 3 غرز ويقول له تعالى بعد اسبوع، اما شقي الجلد يلتئموا يقوم يشيل الخيط بتاعه. اهو انا كلامي هو الخيط، وشق من الجلد قلبك والشق التاني القرآن. وظيفة الداعية هي وظيفة الخيط اللي بيربط ما بين قلب المدعو وبين القرآن. بعد كده انت منك للقرآن بقى، بعد كده انت خلاص فهمت دوره. القرآن يا اخوانا ابدأ صح، ابدأ بداية الابطال. الواحد قبل التزامه قعد مثلا 7-8 سنين يعني عادي، هو حياته يعني ايه، مش فاهم القرآن بالنسبة لي ايه، يعني اقرا شوية وخلاص والحمد لله وقلب اتشحن. اول ما الواحد بدأ يعرف يعني ايه قرآن يمشي حياتك ويصلح قلبك وينور فهمك ويجدد عزمك، الواحد حياته بقت حاجة تانية خالص خالص. الواحد اخوانا يقوم يصلي كده بصورة من الصور، ولا قصة سيدنا ابراهيم اللي شرحتها لكم هنا، القصتين اللي شرحتها لكم هنا في مرتين ورا بعض، زي سيدنا ابراهيم في سورة الانعام او في سورة الانبياء. والله يا جماعة الواحد يعني انت بتحس بايه، انت نفسك تحس بايه لما بتقرأ القرآن وانت فاهمه. فابدأ صح، ابدأ صح ازاي؟ القرآن، القرآن يا اخوانا على قد ما هتفهمه، على قد ما هتقرأ تدبر، على قد ما هيبقى وظيفة عمرك انك تفهمه وانك تصلح قلبك بيه، على قد ما توصل لربنا سبحانه وتعالى. انا بقول لكم، انا بقول لكم الكلام ده يعني الواحد بيقول لكم عن تجارب. يعني مرة من المرات كان جالي احد الاخوة، ولعله يعني اخي كان له فضل عليا جامد يعني، فقلت له بص حب قلبي تعالى نبدأ مع بعض ونجتهد في القرآن والسنة ايام الكلية ونفهم القرآن كويس جدا جدا جدا، ونبدأ بقى كل حاجة في بصيرتنا تنور وعزمنا ينور وننطلق لدين الله سبحانه وتعالى. فمرضاش، قال لا ومش ده الدين والدين قرآن. يعني فكرة انا كنت بحس وانت بتتكلم فيها انها حاجة غريبة، يعني ايه يعني الناس تتربى بالقرآن؟ يعني هو القرآن جميل، بس يعني هو كل حرف يا اخوانا القرآن مليان طاقات رهيب. المقصد صاحبنا روح، فبعدها بيقول لي انا روحت نمت حلمت انك انت قاعد على مائدة كده، وعلى يمينك وعلى شمالك زي يعني ايه دجاجتين او ديكين حاجة كده يعني ايه كبار جدا شكلهم كبير جدا، وقطعت حتة من واحد كده وادتها لي عشان ادقها، فانا رفضتها. قلت له يا ابني ده وليمة القرآن والسنة، دي وليمة القرآن وليمة السنة، انت اعرضت عنها. ولائم يا اخوانا والله ولائم، بس مين اللي يطبق القاعدة السادسة؟ لازم يكون ليك ليل، لازم يكون ليك ليل. خد بالك سورة كاملة في القرآن نزلت عشان عبادة قيام الليل، سورة المزمل سورة كاملة عشان عبادة، عشان عبادة قيام الليل. خد بالك حبيب قلبي يا اخوانا الليل ده وقت الشغل كله، ازاي تنام وقت الشغل كله تيجي تنام؟ ازاي يا ابني ازاي؟ والله يا اخوانا الاخوة التايهة والمتذبذبة والمترددة والمنتكسة واللي على كل دول ملهمش ليل، كل دول بهدلتهم بسبب ان ملهمش ليل. ان نور ليل ده نور، نور وسط الاخوة. انا لسه كنت بشرح لكم من كذا اسبوع، اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، هم دول اللي لما بختار منهم، هم دول اللي لما بشتبي منهم، هم دول اللي لما بصطفي منهم. عايز ربنا يشتبيك ويختارك ويصطفيك، هم دول اهل العبادة والمقامات الايمانية. قلبك يا حبيب قلبي، قلبك قيام الليل يا اخوانا اكتر حاجة توصلك الفردوس وتصلح قلبك وتطهرك وتقيم علاقتك بالله وتصلح كل مشاكل حياتك. لازم يكون ليك ليل قد ايه؟ والله ابدأ باي ورد، ابدأ ولو بنص ساعة بس، يبقى ليك ليل، يبقى ليك وقت بتقف فيه في جو في الليل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وهيزيد هيزيد، بس ابدأ بس. اوعى تقول اصل نص ساعة قليل، يعني هو يا كل حاجة يا مفيش حاجة، ابدأ بس وربنا ان شاء الله يفتح عليك. القاعدة كده احنا خلصنا 7 قواعد، السبعة دول احسن بداية في خطوة اولى التزام. الجندية في الالتزام، الاوراد الاربعة اللي قلناها، رقم 2 لا تصعب على نفسك الطريق، هتزيد مالكش دعوة بس امشي صح وابدأ سهل. ثالث حاجة اياك ان تستمر التفريط، اي حاجة تفوت منك اقضيها ما تقطعش ورد من اوراضك. رابع حاجة اشحن قلبك دائما، الشواحن الخمسة اوعى ما تعرضش قلبك ليها عشان تفضل دايما مشحون ومستمر على الطريق ويقظ وعزمتك عالية. رقم 5 احذر من الوقوع في براثن مشاكل الملتزمين، ما تخليش مشكلة توقفك ابدا، حول كل المشاكل بكلمة يا رب وبمشورة الشيوخ والسابقين ليك وبالعزم والبصيرة الى سلالم ترتقى عليها الى الله سبحانه وتعالى. رقم 6 ابدأ صح، يعني ابدأ صح بالقرآن، خلي كل همك وجهدك في الارتقاء من صفة على علاقتك بالقرآن. رقم 7 لازم يكون لك ليل ولو ورد صغير، ولكن لازم يكون لك وقت تقف بين ايدي ربنا تقول يا رب وتنجيه وتقدسه وتسبحه وتتوسل اليه وتقرا قران في هذا الوقت، لازم يا اخوانا. بعد كده القاعده التامنه اللي هي بعد خطوه ثانيه التزام بقى، يعني انت عملت كده انت رميت اساس، اللي هيحصل بعد كده ايه؟ لازم حياتك تبقى نقلات، لازم حياتك تبقى قرارات. ازاي؟ انت كده رميت اساس، انت كده فرشت فرشة، انت كده بقيت متصل بشيوخ ومتصل بصحبة صالحة ولك اوراد عبادة ثابتة ولو كانت بسيطة، وبفضل الله عندك قدر من العلم ولا بسيط، وبتحفظ قرآن. انت كده عامل زي اللي عايز يبني برج رمى اساس كويس جدا. هو لسه البرج ما طلعش بس اساس متين ومحكم. اي حاجة عايز تطلعها هتطلع بعد كده. انت كده كل يوم هتكتشف طاعة جديدة. هتعمل ايه؟ هتعمل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اذا عمل عملا ها اثبته. انت رميت الاساس هتعلي طوبة طوبة بقى، مش هترمي الطوبة ورا بعضه طوبة طوبة. ازاي؟ الوقت اهو انت جيت حضرت درس زي ما قلنا فورد مرات شحن، سمعت واحد بيتكلم عن 13 و14 و15. طب انت سخنت قوي، بس ده مش ورد ليا. خلاص انا هبدأ بقى وان شاء الله هيبقى ورد. خلاص خلصت طوبة زاد. بعد كده سمعت عن صاب 2 و5. طب انا مش قادر، 2 و5 صعب علي. طب خليها خميس. ماشي خلاص انا كل خميس اصول طوبة. طيب انت سمعت عن طلب علم مثلا، جالك فرصة طلب علم. انا عندي مبادئ فقه وعقيدة بس انا مش طالب علم. بس انا عندي وقت. خلاص هطلب علم ان شاء الله باذن الله. طوبة. انت خلاص بقى، انت بقى عندك اساس بتعلي بقمة السهولة عليه بفضل الله. اي عبادك دي هتلاقي نفسك هتزيد. جلسة الضحى، طب ليه ما اقعدش جلسة الضحى مرة كده وانت بتقرأ قرآن فوردك يسبح له فيها بالغدو والاصال رجاله؟ ايه ده يا رب؟ ده الآية دي في سورة النور، يعني التوصيات دي اللي بتجيب النور في حياتي، هي اللي هتنور لي طريقي، هي اللي هتخليني ما اقعش ابدا، هي اللي هتخليني ماشي بنور الله طول الطريق. والله ما سايب جلسة الضحى بعد كده. انت يا ابني معاك اساس بتبني بقى بتعلي. يبقى خدوا بالكم يا اخوانا، السبع قواعد اللي فاتوا كانوا بيعلموك ازاي تبدأ صح، من اول هنا ازاي تكمل صح، ازاي تعلي صح، ازاي ترتقي صح. اول قاعدة فيها اللي هي القاعدة التامنة في درسنا اللي هي ايه؟ لازم حياتك تبقى نقلات. انقل بقى، انقل. انت الوقت خلاص النقلة الاولى الحمد لله تمام، انقل النقلة الثانية، النقلة الثانية. كل ما تشوف حاجة كويسة ابدأ بقى شوف انا عندي انا اقدر ازودها، خلاص زودها وخليها ورد. واحدة واحدة هتلاقي حياتك الدين كله بيجي فيه بقمة السهولة يا جماعة، بقمة البساطة. هو الدين كمل والنبي في اول يوم في مكة، الدين كمل بعد 23 سنة، 23 سنة يا سيدي هتلاقي نفسك امام من الائمة. ولكن خطوة خطوة، طوبة طوبة، هيفضل دينك في زيادة دائمة. القاعدة التانية في خطوة تانية التزام، والقاعدة التاسعة في الدرس بتاعنا ها حدد خط التراجع. يعني ايه حدد خط التراجع؟ حدد الخط الاحمر. يعني ايه؟ يعني يا جماعة انا عارف ان واحد هيقول لي الوقت ايه، طب انا لو مشيت كده افرض كل حاجة اتفركشت فجأة، افرض جالي فطور، افرض السؤال ده بتساله كتير، افرض انا بقالي اسبوع كل حاجة باظت، القيام راح وتكبرت الحرب باظت وبنام بيروح عليها صلاتين، افرض حصل لك كده، افرض جالك ابتلاء اتهزت فيه شوية وبعد كده عايز تفوق تاني، اي حاجة، اي عارض، الامتحانات جت هزتني وفوقت من الامتحانات عايز ارجع تاني، افرض اي عارض، اي شاغل، اي وقع، اي فطور، اي نكسة عارضة وقعتك شوية، اتفكشت فجأة. خدوا بالكم يا اخوانا لازم ده يحصل. والله لو شيخ شيوخ الامة الاسلامية قال لي ان ده ما بيحصلش في حياته هقول له كذاب. ليه؟ استغفر الله العظيم يا اخي، استغفر الله. ليه انت بتقول الكلام ده؟ ليه؟ لان يا ابني ده مراد ربنا اصلا. ليه؟ لان لو ربنا سابك ماشي صح على طول وبترتقى على طول هيدخل في قلبك ان ده بسببك انت، بسبب مجاهدتك انت، مش بسببه هو. فلازم يوم سحب منك النعمة ده، ولو حتى اليوم، ولو لاسبوع، ولو لساعة، ولو لشهر، عشان اما تلاقي نفسك وقت ايه ده؟ ده انا ما كنتش حاجة، ده انا ما كنتش غير بيك يا رب، يا رب انجدني ورجعني تاني يا رب. اهو ده مراد ربنا. يبقى اوعى لما تقع تزعل، ده ربنا بيربيك، ده ربنا يريد انه يدخل في قلبك حاجة انت لو ما دخلتش في قلبك هتبقى غلبان، وهتيجي يوم القيامة تلاقي نفسك في الاخر خالص انك انت بالله وما فيش حاجة في حياتك غير بالله. والله قعدتك دي بالله، قسما بالملك كلامي ده بالله، والله لولا الله ما قدرت انطق حرف ولا انتوا قدرتوا تسمعوا حرف ولا قدر حد منا يخط خطوة بره بيته ناحية الجامع. بالله احنا بالله يا اخوانا. يبقى اذا الوقعات دي لازم تحصل. طب ايه خط التراجع بقى؟ اجيب لكم آية توضح لكم الموضوع. خط التراجع هو ايه؟ ايه لما قالوا لابوهم يا ابانا استغفر لنا قال لهم ايه؟ قال ايه؟ مش حافظين سورة يوسف؟ يا نهار ابيض، ده احنا هنحبسكم كلكم تحفظوا القرآن غصب عنكم. ايه يا ابني؟ قال ايوه جزاكم الله خيرا سوف استغفر لكم ربي. الله. طب سيدنا يوسف قال لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ليه سيدنا يعقوب قال سوف؟ العلماء قالوا لانه اجلها لايه؟ للثلث الاخير. ليه؟ ليه يا نبي الله؟ لان سيدنا يعقوب عارف خط التراجع. ايه يعني خط التراجع؟ عارف اللي يتوه لو عايز يرجع يرجع من ايه. اولاده كانوا تايهين وعايزين يرجعوا، البداية من هنا. هو بيقول لهم سوف استغفر، يعني ايه؟ يعني بيقول لهم انا استغفر لكم في الثلث الاخير. يعني قصدك ايه؟ قصده ان البداية من هنا؟ لا مش كده بس، وقصده ان يفهمهم هم كمان ان البداية من هنا. ما هم كمان لما يسمعوا كده هيفهموا ان البداية من هنا. البداية لما تيجي تتوه وعايز ترجع من الثلث الاخير. يعني اعمل ايه؟ ليلة ليلة ليلة من اولها انت لقيت نفسك وقعت. خلاص خلاص انا عارف ارجع ازاي. والله بسيط. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب، ما صعبتش علينا حاجة. اللهم لك الحمد يا رب، جبت لنا دين سهل، هي بسيط قيم، كل مشكلة فيها لي حل، كل وقعة بتحصل لي لها حل. وضع بسيط جدا. خلاص سوف اقوم بين يدي ربي. هتقف ليلة تستغيث وتتوسل وتقول يا رب. طب مش معنى اخترت الحل ده؟ لان اصلا ربنا ما سبكش تقع غير عشان تعمل كده يا اخوانا. فلولا اذ جاءهم بأسنا ايه؟ تضرعوا. هو ربنا ما ابتلكش غير عشان تخرج منك كلمة يا رب، مش عشان تخبط راسك في الحيطة شوية وتروح للشيخ فلان تقول له انقذني شوية، وتروح للاخ فلان تقول له الحق. يا ابني ربنا ابتلاك بالوقعة ولخبطة حياتك ودوعت حياتك كلها عشان تضرعوا. ده ايه؟ عشان كلمة يا رب، عشان مقام الافتقار يتحقق فيك، عشان تعرف ان انت لا هينفعك فلان ولا علان. ربنا في المواقف دي هو اللي ليك. يبقى اذا حدد خط التراجع لما كل حاجة تتفركش. ما انا ماشي اهو معاك اهو. طب افرض اتفركشت، بس بكل بساطة استنى كده بقى على التلت الاخير، نام من بدري خلاص، واصحى من بدري، وقف توسل وتضرع وتمرمخ وتمرمخ وصرخ بين ايدين الملك، قول له انقذني يا رب. والله العظيم هتلاقي الموضوع بسيط، كل حاجة اتصلحت وصدرك انشرح. يبقى خط التراجع هو توسل الاسحار. هو ده خط التراجع، هو ده الخط الاحمر اللي لما تقع ترجع. لان السؤال اللي انا قعدت اسال نفسي فيه، طب انا بسال نفسي عشان انا، عشان انا، لان انا بقول لكم ان الكلام اللي بقول لكم الوقت ده انا بعمل ريستارت. والله يا اخوان والله انا الايام دي بعمل لنفسي ريستارت من تاني، ببدا من تاني. ليه؟ عشان ليه يضاع مني جزء من الدين؟ ليه؟ ليه الواحد يقعد شويه يهتم بعباده وشويه بعباده ثانيه وشويه دعوه؟ ليه؟ ليه ما تبقاش حياتك زي النبي؟ يبقى ابدا بقى صح، ابدا صح. يبقى اذا ال حد خط التراجع هو ايه؟ توسل الاسحار، توسل الاسحار. طيب القاعده العاشره، القاعده العاشره وقبل الاخيره في هذا الدرس هي ايه؟ احذر من المفارق الخطره. ايه هي دي بقى؟ احذر من عوائق الطريق. هي دي هيبقى لنا فيها مرة كاملة، مرة. انا بقول لكم قبل كده كذا مرة، ازاي تمر السنين واحنا لسه في الطريق ده، ازاي بعد 10 سنين نفضل في الطريق ده. او في درس بقى ان شاء الله ربنا يعيننا ونعمله، هو عن ازاي ليه اللي وقع وقعوا، ليه الجثث اللي على الصراط المستقيم موجودة، ليه الناس وقعت، ليه، ازاي نتجنب اسباب الوقوع دي كلها عشان نوصل. انما الوقت النقطة دي يا اخوانا تبع الموضوع بتاعنا، احذر من المفارق الخطرة. ايه المفارق؟ بصوا يا جماعة، انت هيقابلك في طبعا يعني كلنا في حاجات عدت منه، يعني خلاص احنا بنفكر في اللي جاي، ولكن لعل الكلام ده يصيب واحد لسه قدامه فرصة. في اربع مفارق خطرة في حياتك، اربع مفارق، عارف اللي ماشي على طريق وفجأة هيجي منحدر يفلف في مين، وفجأة لو مش ماسك الجادون كويس قوي ومتحكم في عجلة القادة كويس قوي هيضيع هيتقلب. يبقى اذا في اربع مفارق خطرة هتقابلك، وفي ثلاث عوارض خطرة هتقابلك. اربع مفارق وثلاث عوارض. ايه الاربع مفارق؟ الاربع مفارق رقم واحد اللي هما الاربع قرارات الدنيوية الخطيرة اللي لازم ترتب فيها دنيتك على دينك. احنا بنعمل العكس. سيدنا ابراهيم في سورة ابراهيم بيقول ايه؟ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، موديهم لحتة قفر. يعني مش جه مثلا سكنهم مثلا في شقة على الطريق السريع، ده راح في الصحراء الشرقية بنالهم شقة، ما بنالهمش حتى شقة. يعني اخوانا انا عايز اقول لكم سيدنا ابراهيم خد قرار السكن، السكن. انت سكنتهم هنا ليه؟ ليه هنا؟ ليه يا حبيب قلبي خدت شقة اجار مؤقت جنب المسجد الفلاني عشان المسجد الفلاني. او سيدنا ابراهيم قال كده ربنا ليقيم الصلاة. رتب دنيته على دينه. الدين مصلحته هنا هجس كن هنا. افهموا الدرس ده يا جماعة. انك ترتب دنيتك على دينك. ايه الاربع قرارات الخطيرة اللي بيتحدد فيها اللي لا تأثير على دينك لو ما خدتها صح. رقم واحد الكلية اللي هتدخلها. الكلية اللي هتدخلها في كليات فيها ملتزمين كتير جدا. وفي كليات زي بالذات الكليات الجديدة اللي داخل الفاتحة الوقت في القاهرة والشروق والكلام ده نسبة الالتزام فيها شبه يعني شبه مأساوية. في كليات في اماكن في بلاد الجامعات اللي فيها التزام عالي جدا. وفي اماكن يعني انا ممكن يعني انا انت عايز تقولي ان انا في ثانوية عامة وقدامي ادخل طب المنصورة طب عين شمس مثلا مثلا انا يعني ما اناش حاسب الحسابات ولكن طب عين شمس فيها ملتزمين كتير جدا جدا جدا وطب المنصورة اقل اقوم اتغرب واروح كلية غير كليتي عشان يا حبيبي ما تروحش ليه ليه يا اخوان امال امال يعني ايه هجرة امال انت فاكر يعني ايه هجرة وان كنت طبعا ما بقولش الكلام ده يعني تحديدا يا اخوان انا عايز اديك مثل انت تمشي فيه انت تقرب منه يعني انا مش بقول كلام يعني انا مش قصدي المثل ده انما انا قصدي لو دينك في خطر لو انت دخلت الكلية دي لا دينك اولى دينك اولى يبقى اول حاجة الكلية قرار الكلية اللي هتدخله تاني قرار الشغل اللي هتقبله الاخ اتخرج ومجتهد في الدعوة جاله عقد عمل في موزمبيق اللهم لك الحمد ساب الدنيا واللي عليها وطار الاخ اتخرج جاله شغلانة ب 3000 جنيه في الشهر ولكن من 8 الصبح ل 9 بالليل يا ابني والله لو ب 300 مليون جنيه يا ابني اخونا دكتور عبد الرحمن جاله عقد في السعودية ب 8000 ريال في الشهر ويشتغل 5 ساعات في اليوم من 8 لواحدة ومرضاش ليه انا ليه دعوتي وانا اضمن ان انا اروح هناك وارجع الاقي دعوة ولا الاقي باب مفتوح ولا الاقي باب مفتوح ليه انا ليه دعوتي اللغلة عندي من كنوز الارض كلها وكنوز الدنيا كلها يبقى اذا اخواننا قرار الشغل انا اشتغل فين الاخ اللي يروح يشتغل مثلا في البحر الاحمر يقعد هناك مثلا مدة طويلة ويرجع طب انت عزلت نفسك ليه يا ابني انا ما بقولكش مشتغلش يا اخواننا انا هقول لكم الوقت انا قصدي ايه عشان تفهموا من الاخر قصدي ايه اوعوا تفهموا ان قصدي ما تشتغلش او ما تدخلش مثلا كلية فيها كذا او لا لا لا خالص انا قصدي هقوله في الاخر تاني قرار الشغل ايه الشغل اللي انت تشتغل ايه كسب عيشك كسب اكل عيشك لقمة عيشك هتاكلها منين يبقى دي ده القرار التاني القرار الثالث الخطر والمفرق كل مفرق من دول اللهم لك الحمد الوف الجثث مرميه فيه اللهم لك الحمد يعني الوف الملتزمين مقتولين ومرميين على الطريق فيه ولازم نعتبر المفرق الثالث الخطير والقرار الثالث الخطير قرار الجواز هتتجوز مين وهتتجوزي مين صاحبنا كان قدام بيتي وطالعين البيت لقيته فجأة جري على العربية كده المهم انا طلعت سبقته فلقيته بيقول لي انا رحت لقيت واحدة تبرجة صارخ في العربية فجريت اداها شريط يعني ما سيبش منكر زي ده شريط فلقاها بتقول له انت استنى هنا انت بتجري بتدي الشريط وتجري ليه تعالى فبيقول لها في ايه قالت له يعني انا مش عايز احكي الحوار بالتفصيل يعني انا عايز اجيب موضوع الامر قالت له انا كنت منقبة 8 سنين ولابسة لبس يعني من شدة سوقه الاخ ما رضاش يعديه من غير ما يديها شريط يعني انا عايز انا دي سببها ايه انا اقول لكم يا اخوانا سببها ايه ده سببها انها اتجوزت واحد مش ملتزم ده سببها انها رضت بواحد مش ملتزم انتوا فاكرين ايه الدين يا اخوانا مفرق خطير جدا ان اخ شاف اخت جميل عجبته خلاص يا ست انا هخطبك ما احنا مش بنقول ان من اولها كده نقوم قافلين الباب ماشي انا هخطبك بس فتره اتغيرت يا ابني طلعت يا ابني دينها يا ابني زاد انت يا اخت قبلت واحد كويس والله ابن حلال بس مش ملتزم قوي ومش عارف ايه طيب يا ست خلاص ما دام انت يعني مش خلاص نفسك انك انت تقبلي الخطوبه ايه دينك زاد دينه زاد التزم صلاه الجماعه حافظ عليها بدا يتعامل ما التزمش بالسلام تحت الجزمه يا اخوانا يا اخوانا دي مفارق خطيبه المفرق الثالث الجواز هتتجوز مين المفرق والله يا ما اخوه اتذبحت ده اخ مقابلني موقفني قدام المسجد يا اخي واخ شكله ايه انا طالب علم كنت طالب علم عند الشيخ فلان وبعمل بس انا مراتي ما بتصليش اطلقها ولا لا قلت له انت دلوقتي بتطلب قال لي لا انا سبت طلب العلم ما هو لازم تسيب يا ابني ما انت اتجوزت واحده ما بتصليش انت عايز تعمل ايه يعني انت عايز توصل لايه يعني عشان شافها عجبته خلاص هتصلي ان شاء الله ما نعيش في الوهم يا اخوانا ده دين يا اخوانا دي المفرق الرابع بعد الجواز السكن مكان السكن هتأجر شقة او تشتري شقة فين جنب مسجد كبير جنب داعية من دعاه جنب منطقة في منطقة فيها اخوة كتير. دي المفارق الاربعة. العوارض التلاتة ايه هي؟ مش مفارق، دي عوارض، عوارض بتعطل لفترة. العارض الاول فترات الامتحانات، امتحانات نص السنة واخر السنة، الاخ تلاقيه واقف يقولك ما عنديش وقت الحاجة. العارض التاني الجيش، الاخ يروح سنة او ثلاث سنين انا ما بيرضوش يدخل المصحف. يا ابني انت في حاجة اسمها ما بيرضوش يدخل المصحف؟ انت يا ابني بتألف يعني ما الجيش فترة. العارض التالت فترة التجهيز للجواز من الاخت والاخ. انا بقول لكم كلام يعني بعضه فاتكم وبعضه مش هتشوفه غير بعد كذا سنة، انما يا اخوانا دي اربع مفارق وتلات عوارض كارثية كارثية. لو طب نعمل ايه من الاخر بقى عشان نجيب الحل العملي عشان نخلص؟ نعمل ايه؟ بص يا حبيب قلبي، انا قلت لك في الاول الاربع حاجات اللي قلتهم في الاول دول الحبل السري بتاع التزام. لو اتقطعوا يبقى انت ايه؟ جنين في الرحم من غير حبل سري. يعني ايه؟ هتموت هتموت، هتضيع هتضيع. يعني ايه؟ اياك ان تنعزل عن بيئة الالتزام. شوف بقى، جالك عقد في كوالالمبور، جالك جوازة في افغانستان، جالك امتحانات 15 شهر، جالك جيش 15 سنة، جالك وظيفة 90 ساعة في اليوم. بص حبيبي انا ماليش دعوة، انا ماليش دعوة، الكلام ده تقبله ترفضه ده تختياراتك. انما اي دنيا هتعطلك عن الاتصال بالحبل السري لدينك، اي دنيا هتعطلك عن الاتصال ببيئة الالتزام اللي هي الدروس والصحبة، اوعى تقبلها، والا تبقى بتدوس برجليك على دينك وانت الخسران وانت اللي هتندم وانت اللي دينك هيروح. يبقى اذا انا ما اديتلكش مقاييس. ليه؟ لان ملهاش مقاييس. ممكن اخ جاله شغلانة كبيرة وصعبة ولكن هو متصل. يا اخوانا الصحابة كانوا بيشتغلوا كويس جدا جدا وكانوا تجار اغنياء جدا، وفي الهجرة والنبي رايح لحقوا الصحابي سيدنا مين يا ربي؟ زوج ذات النطاقين، زوج اسماء، زبير كان بيتاجر في الشام، كان جاي. يعني انا عايز اقول لكم ان الدنيا ما كانوش بيوقفوه حتى في احلك الفترات، ولكن ما عطلتهمش عن القعده بين ايدين النبي، ما عطلتهمش عن دروس المسجد النبوي، ما عطلتهمش عن القعده مع بعض، ما عطلتهمش عن الاتصال ببيئه الشحن والايمان. ما دام الدنيا، ما دام الامتحانات، ما دام الجواز، ما دام الشغل، ما دام الكليه اللي اخترتها، ما دام العارض اللي جالك، ما دام كل ده ما عطلكش عن الاتصال ببيئه الدين، افعل ولا حرج. عطلك انت الجن على نفسك. فهمتوا يا اخوانا؟ فهمتوا القاعده دي؟ يبقى اذا احذر من المفارق الخطره والعوارض الخطره. اخر حاجه بقولها لكم، يعني دول قواعد 10 عشر عشر قواعد للوصول الى الله. اخر وصية مش هنقول انها قاعدة، ان لابد ان يكون ليك طموح في الحياة، طموح عالي في الحياة، طموح عالي. يا جماعة الصحابة من كتر الشوق للجنة وصلوا المقام تمنون الموت. سيدنا ابراهيم من كتر الشوق لله وصل لمقام اني مهاجر الى ربي. الصالحين من كتر الشوق للوصول لربنا وصلوا المقام يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب. طموح ايماني، طموح في قلبك. ايه طموحك في قلبك؟ ايه عايز توصل لايه؟ طموح في الدعوة. رسول الله كان في الصباح والمساء يقول للنبي لربنا سبحانه وتعالى: اللهم اني اسألك خير هذا اليوم ايه؟ فتحه وايه؟ ونصره. يا رب ده الفتح والنصر دي الفاظ معارك، الفتوحات والانتصارات. الرسول ما خدروش ولا ساعة في حياته احساس المعركة، حاسس انه في معركة، حاسس في جو المعركة، عايش في معركة، عايش قضايا دينه، عايش هموم الاسلام، عنده طموح انتصارات وفتوحات على ايديه للدين. اوعى طموحك للدين يقل. يبقى لازم يبقى ليك طموح في قلبك وطموح في دينك. واوعى تقول طب وانا اعمل ايه؟ طب انا عايز ادعو بايه؟ يا ابني ده الدين الاسلام كله بدأ بكلمة، كلمة بداية المليار وربعمائة مليون بني ادم كلمة. اقرأ كلمة. بقت الوقت مليار وربعمائة مليون مسلم. يا جماعة اوعى تستقل باي خطوة تاخدها ربنا، اوعى تستقل باي حاجة تعملها. لازم يكون ليك طموح لنفسك ولدينك ولقلبك، وطموح للاسلام ان يجي نصر على للاسلام على ايديك. قلنا القواعد دهيت بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى وربنا عنا عليها. قلنا الدرس ده النهاردة يا جماعة درس ابدأ من جديد، درس البداية الجديدة، درس ازاي ما تبقاش زي كثير من الملتزمين اللي للأسف خلاص، للأسف بقيت تشوفهم قلبك يتشق عليهم. بعد ما الأخ كان بيجري في طاعة ربنا في كل حتة، تدخل عليه وقاعد كده في الدنيا بتاعته وهو يعني بالعافية بيقوم يصلي في الجامع ويرجع، تحس ان انت قلبك اتشق نصين عليه. قلت لكم القواعد الجندية في الالتزام، اوغل فيه برفق ولا تصاعب على نفسك الطريق، اياك ان تستمر التفريط، اشحن قلبك دائما، حول الصخور الى سلم للارتقاء، يعني تعامل مع مشاكل الملتزمين بطريقة صحيحة، ابدأ صح مع القرآن. لازم يكون لك ليل، لازم يكون لك ليل، ثم يعني لازم تخلي حياتك نقلات، لازم حياتك تبقى نقلات. خلاص علي بقى على الاساس اللي انت بنيت عليه، حدد خط التراجع او حدد الخط الاحمر اللي هو توسل الاسحار، ثم يعني احذر من المفارق الخطرة والعوارض الخطرة، واخيرا حدد لنفسك رسالة في الحياة وطموح في الحياة. الـ الـ الـ يعني التوصيات، اتمنى ان حد من الشباب كده يجيب القواعد اللي انا قلتها ديت والكلام العملي اللي تحتها ويعمله لنا في ورقة كده ويبقى يجيبه لي ان شاء الله، ونحاول ايه نرتبها ترتيب عملية كده بحيث ان هي تبقى يعني تبقى نبراس لينا، لان دي خطة عمل، خطة هنبدأ ازاي. ابدأ من اول النهاردة، عندي امتحانات خلاص، ابدأ بقى من قاعدة التعامل مع العوارض، انك انت ابدأ بس بالراحة، بس ابدأ، ابدأوا يا اخوان. وبعد الامتحانات اصر انك انت هتمشي فيها كام، واللي ما عندوش امتحانات يبدأ يطبقها كاملة فوريا يا اخوان، فوريا. انا قلت لكم طريق اهو، طريق اديتكم على قد فهمي، طريق متسفلت وثورة تصحيح وخطة سر الى الله يعني، وربنا بقى يرزق كل واحد على قدر ايمانه ورغبته الى الله سبحانه وتعالى. لو حد يقدر يعمل ورقة يبقى جزاه الله كل خير. كان في درس، هات لي الكيس ده يا حبيب قلبي، التلت كيس دي، كان في درس على الموقع في علويته الله، كنت اديته زمان في السلاب، اسمه رسالة الى الملتزم الجديد، رسالة الى الملتزم الجديد او حديث العهد بالالتزام. ممكن يفيد برضو اللي عايز يعرف فقه هذه المرحلة، فقه بداية العلاقة مع الله. بالنسبة للجوائز بتاعت التحفيظ، احنا يعني ايه، انا قلت لكم ان الجوائز يعني ايه مش زي بقى جوائز السلاب، احنا يعني مش عمرات او كده، الجوائز اجتهادية يا اخوان، يعني جزاهم الله خيرا اللي شاركوا في الجوائز، اللي يعني الموضوع على قدنا يعني. ف بالنسبة للاخوات يعني الدكتورة فوقها هتدي جوائز لكل اللي دخلوا المسابقة من الاخوات، ولكن يعني في 5 جوائز كويسين بفضل الله، كتب قيمة يعني بفضل ومنة الله، نسأل الله انه ينفعهم بيها، للاولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة خاصة. اللي دخلوا المسابقة من الاولاد عندنا المفروض من الشباب يعني المفروض كلهم لهم جوائز، ولكن الاوائل الخمسة الاوائل بالذات لهم ايه يعني، هات لي كده يعني، جزاهم الله خيرا اللي اتبرعوا بكتاب رياض الصالحين بشرح ابن عثيمين، يعني رياض الصالحين مشروح بابن عثيمين ومحقق بتحقيق الشيخ الالباني، يعني بفضل الله عشان يبقى الايه يعني اخر جمال يعني، يعني يا ريته جاب 6 نسخ عشان اخد نسخه.